كفلستون طبعا أول واحد اللي هو السمبل، بعدها اللي هو الكنتينيوس المستمر، بعدها اللي هو الباست أو كما يسمى البيرفكت، والثاني بيرفكت كونتينيوس.